بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. إحدى الدوافع المهمة في حركة الأفراد وحركة المجتمعات دافع التعويض. نحن عندما نفتح عيوننا في الصباح عادة كل حركة نقوم بها، كل خطوة نخطوها، كل موقف نتخذه من هذه اللحظة وإلى اللحظة التي نغمض عيوننا في الليل، فيما بين هاتين اللحظتين كل هذه المواقف وكل هذه الأعمال وكل هذه الحركات عادة تكون منطلقة من دافع التعويض. هذه الأيام أيام التضحية وأيام العطاء. العطاء على أنحاء، بذل المال نوع من أنواع العطاء. الشخص الذي يبذل ماله هذا نوع من أنواع العطاء، ولكن هذا جانب من جوانب العطاء. لا يمثل بذل المال كل جوانب العطاء. الهجرة من الوطن، أنه واحد يترك وطنه ويترك أهله ويذهب إلى بلاد الغربة، هذا أيضا نوع من أنواع العطاء، نوع من أنواع التضحية، لأنك قطعت العلاقة التي تحبها. ولكن هذا ما يمثل كل أنواع العطاء وما يمثل كل أنواع التضحية، وإنما يمثل بعدا من أبعاد التضحية. كل هذه الأنواع تمثل بعدا واحدا من أنواع التضحية، ولكن هنالك نوعا من التضحية هذا يمثل أنبل أنواع التضحية، هذا قمة التضحية، وهو التضحية بالذات. التضحية بالذات أنبل أنواع التضحية وأرفع أنواع التضحية. لماذا؟ لأنه يتضمن في داخله كل أنواع التضحية. بذل المال بعد من أبعاد التضحية، ولكن بذل الذات يمثل بذل المال أيضا، لأنه إذا واحد قتل، إذا واحد مات انقطعت علاقته بماله. إذا هذا الرجل الذي يقتل مو فقط ضحى بذاته، وإنما ضحى أيضا بماله، مو فقط ضحى بذاته وإنما أيضا ضحى بوطنه، لأنه سوف يفارق هذا الوطن الذي ألفه. التغطية بالذات يمثل التغطية بالزوجة، ويمثل التغطية بالأولاد، ويمثل التضحية بكل شيء امتلكه الإنسان في هذه الحياة. إذن في الواقع يمكننا أن نقول إن التضحية بالذات أرفع أنواع التضحية، لأنها تتضمن في داخلها كل أنواع التضحية. هذه التضحية بالذات ألا تحتاج إلى تعويض؟ إذا كانت أقل كلمة وأصغر موقف وأدنى حركة نقوم بها تحتاج إلى تعويض وتنطلق من دافع التعويض، هذه التضحية اللي تتضمن في داخلها كل أنواع التضحية، ما هو التعويض عنها؟ هذا الرجل الذي يخرج من أهله وبيته وماله وأولاده وثروته بلحظة واحدة، يترك كل شيء ويفقد كل شيء، ما هو التعويض المفترض في إزاء هذا الموقف؟ الشخصية الأرضية لا تملك مثل هذا التعويض. الشخصية الأرضية لا تملك كثيرا من الأشياء. حقيقة نحن نقول، عندما نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، حقيقة هذه النعمة التي نمتلكها من أعظم النعم، وهي نعمة الهداية. الآخرون ما يملكون هذه النعمة، يفقدون الكثير، فمن جملة ما يفقدون عنصر التعويض. هذا الذي يقتل، ما هو التعويض الذي يعطى له؟ يسجل اسمه في قائمة الشهداء، يعطى هنالك بيت لزوجته وأولاده، يعطى هنالك راتب بعد وفاته لذويه. هل هذا يشكل تعويضا حقيقيا؟ هذا حقيقة هو تعويض؟ ما قيمة هذه الأشياء إذا فقد الإنسان كل شيء؟ إذا راح وانتهى، ما هي قيمة الراتب؟ وما هي قيمة البيت؟ وما هي قيمة الذكر؟ ولكن الشخصية الإلهية تملك هذا التعويض. هذا التعويض الذي تشير إليه الآية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هذه الذات مو ملكك، وإنما هي ملك لله سبحانه وتعالى. وهذا المال ليس ملكك، هذا المال مو مالك، وإنما هذا المال لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى، أنت إذا بعت البيت، بعت البضاعة بعد انقطعت العلاقة بينك وبين هذه البضاعة، أنت عندما بعت البضاعة بعد ماكو علاقة بينك وبين هذه البضاعة، وإنما تنظر إلى الثمن وتنتظر الثمن. المؤمن يقطع كل علاقاته بذاته، هذه ذاته قد باعها، ذات بعد مو ملكه، ومال بعد مو ملكه، هذا مال لجهة أخرى هذا مو ماله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ما هو التعويض؟ بأن لهم الجنة. وحقيقة ما أعظم هذه المعاملة. الله في نهاية الآية يقول: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، لأنك أعطيت الفاني وأخذت الباقي. في يوم من الأيام تفقد نفسك، في يوم من الأيام الإنسان يفارق هذه الحياة، فالأفضل أن يخلد نفسه بأن يعطيها لأجل الله. في يوم من الأيام سوف يفارق هذه الأموال، فمن الأفضل أن يخلد ما يملك بأن يعطيها لله سبحانه وتعالى. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. في قضية كربلاء، في قضية عاشوراء، تجد حقيقة تلك التضحيات نحن نقول ألفاظ، ولكن في الواقع الحقيقة تختلف عن ذلك. في قضية عاشوراء تجد أن هذه التجارة، أن هذا التعويض الإلهي تجلى في أظهر صوره. برير ابن خضير الهمداني، هذا ينتمي إلى قبيلة همدان، حقيقة قبيلة أفرادها الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعمة الهداية وبنعمة الولاية. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. هذا الرجل ينتمي إلى هذه القبيلة. في يوم عاشوراء مع الأوضاع التي تعلمونها حول ذلك اليوم، يقف على باب خيمة فيها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ومعه شخص آخر، فيبدأ برير يمازح ذلك الرجل، يبدأ معه بالمزاح. فالتفت إليه ذلك الرجل ويقول له: ما هذه ساعة مزاح؟ هذا الوقت مو وقت مزاح. فيقول له برير: والله لقد علم قومي أنني ما أحببت الباطل شابا ولا كهلا، ولكن نحن الآن بيننا وبين الجنة خطوات، ماكو بيننا وبين الجنة إلا الشهادة في سبيل أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وننتقل إلى الجنة، فلماذا لا أتمازح في هذه الساعة؟ حقيقة هذا الدافع إذا يكون عند المؤمن هذا الوعد الإلهي وهذه المعاقدة الإلهية، سوف يتنازل عن كل شيء في سبيل الله، سوف يعطي كل شيء في سبيل الله، لأنه ينظر إلى ذلك التعويض الذي يقابله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. في هذه القضية ظهر المؤمنون الحقيقيون. إن الله اشترى من المؤمنين. الإيمان يحتاج إلى علامة. علامة الإيمان هو الموقف، بذل المال وبذل النفس. من أين يعلم الإيمان؟ الإيمان يجب أن تكون له علامة. إذا واحد ما بذل نفسه في سبيل الله، عندما يحل موقع البذل، وإذا ما بذل ماله في سبيل الله، هذه علامة ضعف الإيمان أو علامة فقدان الإيمان. القضية لا تتم بمجاملات، القضية لا تتم بألفاظ، القضية لا تتم بمظاهر، القضية قضية موقف، موقف من أجل الحق. إذا واحد ما عنده هذا الموقف لا يمكن أن يدعي أنه مؤمن حقيقة. الإمام الحسين صلوات الله عليه يصل في طريقه إلى منطقة، مرحلة من المراحل، فيقف في ذلك المكان، يرى خيمة، فسطاط مضروب. الإمام صلوات الله عليه يسأل: لمن هذا الفسطاط؟ فيقولون: إن هذا الفسطاط لعبيد الله، رجل عبيد الله. الإمام صلوات الله عليه يرسل له شخصا، يأتي هذا الشخص ويدخل خيمة عبيد الله ويسلم عليه ويقول له: إن الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه يدعوك، عند كلام وياك. لاحظ هذا الموقف، فيقول عبيد الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. المفروض أن ينتهز هذه الفرصة، فرصة السعادة الأبدية، ولكن القضية صعبة، القضية مو مزاح، الموقف صعب. رجل شجاع كاتبين عنه كان من الشجعان، ولكن اتخاذ موقف في سبيل الله سبحانه وتعالى يتضمن قطع كل أنواع العلاقة، حقيقة هذا صعب. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا ما طلعت من الكوفة إلا لكي أفر من ذلك، لا أرى الحسين ولا يراني صلوات الله على الحسين. يأتي الرسول إلى الحسين صلوات الله عليه ويقول: إن عبيد الله قال هذه الكلمات. الإمام صلوات الله عليه يقوم بنفسه ومعه ثلة من أصحابه وأهل بيته وأنصاره، يذهب إلى خيمة عبيد الله، يدخل الخيمة ويسلم عليه ويقول له: يا عبيد الله، إن في عنقك أوزارا، وإن الله مؤاخذك بهذه الأوزار يوم القيامة. لأنه عبيد الله من الأفراد الذين قاتلوا عليا، هذا الرجل في قضية صفين وقف مع معاوية وقاتل عليا صلوات الله عليه، وإن الله مؤاخذك بذلك يوم القيامة، أفلا تتوب إلى الله وتكفر عن هذا الذنب بنصرتي، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله سيكون شفيعك يوم القيامة. الله يتوب عليك ورسول الله سوف يشفع لك وينتهي كل شيء. والمؤرخين ذكروا أنه قام هذا الرجل وقبل يدي أبي عبد الله الحسين وقبل رجلي أبي عبد الله الحسين، ولكن القضية لا تنتهي عند هذا الحد. القضية مو تقبيل اليد والرجل، القضية مو قضية ظهور وحضور، القضية أكبر من ذلك. فقال يا أبا عبد الله إني ما خرجت من الكوفة إلا كراهية اللقاء بك، أعذرني من ذلك، ولكن هذه الفرس التي عندي، هذه الفرس وايد جيدة، كل شيء طلبته عليها أدركته، وما فررت من شيء إلا نجوت منه. فقال الإمام الحسين صلوات الله عليه: لا حاجة لنا في فرسك بعد إذ بخلت علينا بنفسك، لا نحتاج إلى فرسك. ثم قام صلوات الله وسلامه عليه وهو يقرأ هذه الآية: وما كنت متخذ المضلين عبدا. انتهت الأيام وذهب الحر عبيد الله بن الحر في طريقه، وقتل الحسين صلوات الله عليه، وحرم من هذه السعادة الأبدية. وبعد ذلك كان يضرب كفا على كف متأسفا على ذلك، لأنه مو في كل موقف يمكنك، في كل وقت يمكنك أن تتخذ موقفا، الموقف يأتي وقته ثم يذهب، المهم أن تتخذ ذلك الموقف في وقته. المشروع الخيري يأتي، بعض الأفراد يتوانون عن المشروع الخيري ثم ينتهي كل شيء، لا يفيد الندم بعد ذلك ولا يفيد التأسف بعد ذلك، الفرصة تأتي وتذهب، والرابح هو من انتهز هذه الفرصة. عاقبة أمر هذا الرجل كما يذكره بعض المؤرخين، هذا الذي لم يقاتل مع الحسين قاتل دفاعا عن عبد الملك بن مروان، هو هذا الرجل ومعه 300 نفر، تفرق عنه جيشه، أصبح وحيدا، لاحقه جيش مصعب ابن الزبير، فر إلى الفرات، القضية في العراق وقعت، شرد إلى العراق، جاء أمامه نهر الفرات، ركب القارب كما يذكر بعض المؤرخين وأخذ يهرب. في هاي الأثناء الجيش وصل، جيش مصعب ابن الزبير، اجوا وأشاروا إلى صاحب القارب أنه توقف في مكانك، أوقف، ارجع، لا تروح. فأخذ يحاول أن يرجع، عبيد الله بن الحر قال له: لا ترجع، والرجل يخاف من هذا الجيش صاحب القارب. أخذ يحاول الرجوع، فحدث بينهما تدافع، وفي هذا التدافع وإذا بالقارب ينقلب ويسقطان في الفرات. جاء الجيش، جيش مصعب، وأخرجوه من الماء وهو في أنفاسه الأخيرة، ورموه بالنبال حتى مات. هذا الشخص الذي لم يتخذ ذلك الموقف انتهى إلى هذه النتيجة. الحقيقة في هذه الأيام، هذه الأيام يجب أن نتذكر هذه المواقف وأن نتذكر تلك المواقف، ويجب أن يكون لكل واحد منا موقف باتجاه الحق. هذا الموقف الذي عبر الله تعالى عنه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين في هذا المضمار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.